هذه السنة عند الدخول والخروج. ويقول الشيطان إذا سمع يقول أعوذ بالله العلي والعظيم الكريم وسلطان قديم الشيطان، يقول لشيطان آخر قد حفظ مني سائر اليوم. يعني هذا التعوذ من أسباب السلام، من أسباب السلام من عدو الله ذلك اليوم. فالمؤمن يضع إلى الله ويدعو بهذه الأشياء بقدر صادق مخلص لله مقبل على الله جل وعلا راغب ما عند سبحانه وتعالى. ومثل سوى إذا سمع الأذان يقول مثل قول المؤذن سوى سوى، يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كبر مثل ما يكبر، اجتهد مثل ما اجتهد، إلا في الحيالة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هيا على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا على الصلاة لا حول إلا بالله، هيا على الفلاح لا حول إلا بالله، هيا على الفلاح لا حول إلا بالله. هكذا شرع الله جل وعلا. ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر مع المؤذن لا إله إلا الله. فإذا قال هذه الأذكار من قلبه صادقا مخلصا دخل الجنة، وهذا فضل كبير وعد عظيم. ينبغي المؤمن أن يحافظ على ذلك وأن يحرص على أسباب الخير. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت هذا فقولوا مثلا يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلته الجنة لا تنبغي للعبد من عند الله فأرجو أن أكون أهله، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. وروى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد ثم قال محمد المؤتى سأل البلوي رحمه الله إنك لا تدخل في الميعاد. كل هذا مستحب عند الأذان، يقول مثل قول المؤذن ويقول بها ويأتي بها الذكر من هذا الدعاء، وهو حري بالإجابة. ولكن صلي على النبي ليس مع الأذان، المؤذن بعد ما ينتهي المؤذن يقفل السماعة المكبر الظهرون ويصلي على النبي مثل الناس صلاة خفيفة ليس تبع المؤذن الأذان، بل صلاة يسمعها من حوله. وهكذا الإنسان اللي يسمع يعني يصلي عليه صلاة تسمع ما فيها جهر زائد، يسمعها من حوله ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعد المقام فليؤتى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد عليه الصلاة والسلام. والإقامة كذلك لأنها أذان، ويستحب يقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عند قول لا شهد إلا الله، يقول الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سنه قال إذا من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه، فيأتي بالشهادتين مثل المؤذن ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. سابقكم الله الشيخ بالنسبة إلى من خرج من بيته وأدرك جزءا يا شيخ من الأذان ثم مر بمسجد آخر فكذلك أدرك جزءا آخر من الأذان ثم ثالث وهكذا، فماذا يفعل الشيخ في هذه الحالة؟ يجيب كل المؤذنين أم يجيب يسمعهم يجيب من سمع يجيب كل من سمع؟ نعم لأن هذا شرعي كله هذا شرعي. الوسيلة هي المقام المنزلة في الجنة، هي المقام المحمود. الشيء المقام المحمود الشفاعة يوم القيامة، شفاعة في أهل الوقت يوم القيامة هذا المقام المحمود. متابعة الأذان في الرادو إذا كان هو حي على الأذان لا هم محل شرعي لأنه يحكي هم على الصلاة حتى يحكي هم إذا كان يؤذن به من طريق الرادو مثل ما قد يقع في جهام وغيره يجب لأنها مؤذن في وقته. لكن إذا كان تسجيل يا شيخ في الوقت يعني لا في نفس الوقت بس تسجيل ما قدر يسجل في وقته يعني الوقت الظاهر في الوقت إذا كان في الوقت. أحسن الله، في جواز وصف سلطان الله سبحانه وتعالى بالقدم

ولهذا قال الدعاء بالنذره لا يرد، فهو من اوقات الاجابه. ينبغي يتحرى الانسان فيما بين الاذان والاقامه الدعوات الطيبه والدعوات الجامعه. في الحديث الاخر الاسناد لا يرد الدعاء فيهما، او قل لا يرد الدعاء فيهما عند الالتحام صوف القتال. فالمؤمن يتحرى في دعوته الاوقات المناسبه التي يرجى فيها الاجابه، اخر الليل، جوف الليل، بعد بين الاذان والاقامه، بعد صلاه العصر يوم الجمعه، عند جلوس الامام على المنبر يوم الجمعه، كل هذه اوقات يتحرى فيها الاجابه. ثم المؤمن يحاسب نفسه ايضا، فانه قد يمنع من الخير او من الاجابه او من دخول الجنه بسبب اصراره على المعاصي، فليكن مع دعائه ومع اجتهاده بعيدا عن المعاصي، يحذر الاصرار عليها والبقاء عليها، بل يكون عنده توبه جازمه والاقلاع حتى تكون اعماله على اساس توبه، وحتى يكون حريا للاجابه والنجاه والسلامه. وفق الله جل وعلا. امين. ايهما افضل، الاذان ام الامامه؟ في خلاف بين العلماء، منهم من فضل هذا ومن فضل هذا، وكلاهما له فضل، لكن ظاهر النصوص ان المؤذن له فضل خاص، لانه ينادي الناس يدعوهم الى الله، يدعوهم الى توحيد الله وطاعه الله واقامه هذه الصلاه، فله فضل خاص لم يرد مثله فيما نعلم في الامامه. والامامه له فضل خاص لان المؤذن، لان الامام يعلم الناس صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم، فالامام اذا كان عنده علم وعنده بصيره له خير عظيم اذا ذكر الناس واجتهد في ايصال الحق اليهم. ما يقال الإمامة لأن هي ما اختارها الله سبحانه وتعالى لرسوله؟ هو الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، لكن ما هو يعني واضح أن هي تفضيل وارد في النصوص، الإمام مضان ومؤذن مؤتمن، فالإمام تختلف حاله، قد يكون صاحب علم وصاحب هدى توحيد دعوة وتعليم وإرشاد، له فضل عظيم لا يكون مؤذن قريبا منه لما عنده من العلم والتوجيه والإرشاد، قد يكون الإمام ما عنده علم جاهل، قد يكون مؤذن أفضل منه، يعني هذا يختلف حسب أحوال الأئمة. أحسن الله إليك. المقصود أن الأئمة والمؤذنون يختلفون من جهة علومهم وأعمالهم، ما يعني تقريب هذا على هذا فيه صعوبة. أحسن الله إليك. بعض المؤذنين يرفعون في مكبرات الصوت يقول أريد أن يبلغ صوتي أقصى مدى للأجل، هل يشرح هذا؟ لا، أصرح الصوت إن هذا هو الأصل، الأصل مثل ما قال أبو سعيد، إذا كنت في غنمك وبعد الفرح صوت من النداء، فإنه لا يسمع صوت مؤذن جن ولا إنس ولا حجر وشر إلا شيء له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. ما يقال هذا مخصوص بالصوت المفرد بدون المكبرات، لأن بالمكبر لا يشهد المؤذن في رفع صوته، بل قد يؤذن بصوت منخفض ويكون الصوت مرتفع بواسطه. يا ولدي فضل الله واسع، يا والله يسال لهم ما يعينهم، او فضل الله واسع. احسن الله اليك. فضل الله واسع. احسن الله اليك. بالنسبه للدعاء بعد الاذان، هل يكون بعد الاذان مباشره او بعد السنه؟ احسن الله اليك. بعد الاذان والاقامه. بعد الاذان وبعد الراتبه. يعني الانسان قد ياتي في الطريق، قد يجلس بعد صلاه تحيه المسجد قبل الاذان، المقصود دعاء بين الاذان والاقامه، سواء في الصلاه تحيه المسجد او في الصلاه التي مشروعه قبل الاذان او في حال الجلوس. يقولوا لا تردنا وقل لا تردنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث انس صحيح يا شيخ. حديث انس ايش؟ ضعف المحشي. ايش؟ حديث انس. اي حديث انس. الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه جعل له طرف جيد، المطرف جيد، المطرف حريرة. يقول هذا إسناده الصحيح في عن طريقه، يقول فيه أنه رواه زيد العمي يا شيخ. لا لا طرق أخرى. وزيد بن الحواري أبو الحواري قال رواه ضعيف، وفيه أيضا يحيى بن اليمان العجلي وهو صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. هذا رواه أحمد في المسند من طريق أخرى عن أنس بلفظ الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا، وإسناده صحيح. صحيح ابن خزيمة. نعم أن تعليق أنس هذه طرق صحيح من طرق فعلها صحيح مثل قال الناس. إذا كان في خلل تأخر على وقت الأذان، دخل الوقت لكنه تأخر، هل يأذن؟ يأذن في الوقت إذا أراد الصلاة يأذن، وإذا كان مسافر نفس الصلاة يأذن يستمر راحلة. السلام عليكم. السلام. شكر الله بالخير. إن شاء الله يطول عمرك إذا صار إنه مطوع. وصلى الله بنا مهوب على جدود الله يسر لي كل سهم عاد ركعتين وقرب تحياته لمهوب على جدود سلم حنا نصلي نعيد الصلاة معه ولا صلاتنا تامة إن الله يرضى عليك. أنت مئة واحد أنت مثل واحد المسجد أو قدم الله الصلاة أو قدم واحد يتمهن فهو طيب من قد أتم الله مسلم فلا بأس، لكن أفضل الله أن يخلي واحد يتمهن منا واحد من الجماعة يجد من خلي يتمهن أحسن الله لي وبارك الله. تخلي الأصابع أمر في الوجود في الوضوء في تخلي أحد من الأصابع لأن ما داخل الأصابع من جبل في يدي أو من نفس اليدين المضوء بغسل جنة ساكت يكون بين لا واسع ولا ضيق ولا في تشبه يعد على الإنسان في شيء إن شاف عند الله يطلع كن سنة عادي بين الناس فلا بأس. من كان عنده أمة فوطئها ثم أتت في ولد هل تعتبر تعتبر أسرا معلقا على موته أسرا معلقا على موته إذا ما تعتقد سمى أم الولد ويجوز له بلد صواب لا إذا قرر أمر رضي الله عنه تعتقد معلقا بموته إذا مات قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الأذان وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرأ الشريف لتتبع ما تبقى على الوجه الثاني. صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بإذكار الأذان والإقامة يستحب للمؤمن إذا سمع المؤذن أن يقوم مثل ما يقوم كما تقدم، وصلى الله إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق على صحته، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا إلا حي على الصلاة، فقد ثبت حديث عمر أنه كان صلى الله عليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث سعد أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول غفر له ذنبه. حديث جابر أنه إذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد عن الوسيلة والفضيلة وابعث المقام من بعد هل له شفاعة يوم القيامة، له شفاعة يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمرو يسأل المؤذن في القلوب ثم يقول ثم صلوا علي، فإنما صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله الوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد من عبد الله، وأرجو أن أكون أنا ذاك العبد، فمن سأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا كله يدل على شرعية هذه الأذكار واستحبابها. أما حديث أنه كان عند بلال قد قامت الصلاة يقولها فهذا حديث ضعيف، وإنما يستكمل الإقامة ثم بعد الاستكمال يقول للناس سووا راصوا استقيموا لاحظوا الإمام، هكذا جاءت السنة ثابتة. بعد الإقامة لاحظ المأمومين ويأمرهم بالاستواء وسد الخلل وصف الصفوف ثم يكبر، ما يكبر عند قول قد قامت الصلاة، لا. هذا خبر ضعيف المؤلف كان غاب عنه هذا الشيء رحمه الله. المقصود أن المؤذن يكمل الأذان يكمل الإقامة ثم الإمام ينظر الصفوف ويتعملهم ويأمرهم بالاستواء وسد الخلل وإكمال الصف الأول فالأول، ثم بعد هذا يكبر. هذا هو السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عند إقبال الليل اللهم إنا إقبال إليك وإدبار نهارك وأصوات دعائك وعصر دعائك فاغفر لي، في شلات بعض الضعف لكن هذا دعاء حسن، إشكال عليه الحسن اللهم إنا إقبال وإدبار نهارك وأصوات إشكال عليه الحسن. رواه أبو داود في الصلاة فما يقول عند أذان المغرب، ورواه أيضا الترمذي في الدعوات في سنده أبو كثير مولى أبو سلامة وهو مجهول، وقال الترمذي حديث غريب، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. من نقول فيه ضعف سند الله إن قال الإنسان فلا حرج، الأمر صحيح لكن استحبابه يحتاج إلى دليل ثابت، وإلا فهو كلام طيب. اللهم إن هذا يقبل الوالد فعل بعض المحارب فأصبح الدعاء حضوص الفقر، كلام طيب لكن لا يقال مستحب إلا بالدليل. والمؤمن عاد يشتغل به التسبيح والتهليل، لأن الله شرع لعباده عند إقبال الليل وإدبار النهار وإقبال النهار وإدبار الليل الإكثار من التسبيح، سبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبحان الله حين توسوع الشمس، ينبغي أن يكثر من التسبيح والتهليل في أول الليل في آخر النهار وفي أول النهار، يجتهد في ما أوصى الله به التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويكثر من ذلك، ويستحى من ذلك أن يقول سبحان رب العظيم بحمده 100 مرة صباحا ومساء حين يصبح من المسجد 100 مره، سبحان الله وبحمده 100 مره، سبحان الله العظيم وبحمده، وهكذا لا اله الا الله من قالها 100 مره لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مره في يوم كانت له عدل عشريقه، كتب الله له 100 حسنه ومحاله 100 سيئه، وكان في حديث من الشيطان يمه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل، خرجه الشيخان الصحيحين حديث أبي هريرة. هذا فضل عظيم ينبغي المؤمن أن يحافظ على هذه الأذكار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مرة يأكل يوميا، إذا كان في أول النهار يكون أكمل، وهكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة، هكذا سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله سبحان عرشه، سبحان الله بذلك من ثلاث مرات كدها دائما اكثر منها، فيها فضل عظيم وفق الله الجميع. حديث سعد قال حين يسمع المؤذن يعني بدايه الاذان، نعم عند الشهادتين رواه مسلم، الشهادتين يكررها مرتين يعني اشهد، يقول اشهد انا واشهد او انا وانا اشهد انا واشهد الناس كلها كلها طيب، لا اله الا الله اشهد الله وان محمدا رسول الله، غفر له ذنبه إذا قالها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. أمام هذا حديث ضعيف لكن يقول مثله قد قامت الصلاة قد قامت، مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت، أما حديث قامها الله وهذا فضعيف، لكن يقول مثل المؤذن قد قامها الله وأعلم، أقامها الله وأعلم، إن يقول قد قامت الصلاة قد قامت مثل يقول المؤذن. أما الحي عليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. إذا جابت مثل التسجيل أول الصلاة على النبي إذا جابت مثل التسجيل. لا الصلاة بعد الفراغ، بعد ما يفرغ. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة. أحسن الله إليك. الله ورد في الاستياك الصدع والآيات عرضا أو طولا. أخبر. أنا ما أتذكر شيء، لا يبدأ بالشيخ العلم. يبدأ بالشيخ على هكذا. وإذا تأثر على الأسنان يعني ما لم تأثر على الأسنان على الأسنان يعني. شيخ بعض العلماء يقول أنا أذكار الشيخ أذكار المساء يؤتى بها بعد العصر يا شيخ. إيه العصر مسح، العصر مسح قبل الغروب، العصر قبل الغروب. أحسن الله تعالى مسألة سلسلة الرسل لأنه أنه قد خذبوا بقراءة خذبوا كذبوا وبيعت خذي هذا وبيع هذا. عائشة رضي الله عنها رضي حجب والتسليم. نعم. أحسن الله إليك. أذكار النساء تبدأ بعد العصر إلى مثلا المغرب ولا لها من زوال الشمس إلى أول الليل كلها صار. وهكذا الصبح، الصبح يبدأ من أول النهار إلى وقوف الشمس كل صبح. من شدة ما أصابهم، من شدة ما أصابهم من البلاء وعلى مجيء النصر. أحسن الله إليك. أحيانا مثلا يصير بعد الصلاة يصير في كلمة أو درس أو كذا أو محاضرة ما يستطيع الإنسان أن يأتي بالأذكار مباشرة، فمثلا لو يعني مثلا بعد ما يخرج من المسجد أتابع مثلا هو في السيارة أو كذا مثلا أتابعها في أي وقت يمشي ولا في السيارة ولا الراجل ولا الحمد. نعم. ما لها وقت. الأمر واسع. ما لها وقت يعني. بس أول الليل ولا آخر النهار. كيف استوى كيف يغضب كيف يرضى كيف يضحك الله اعلم. نؤمن بها ونكل علمها يا الله لا يعلم كيف يصلى مثل ما قال مالك رحمه الله الاستواء المعلوم وكيف مجهول الايمان به واجب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل العاشر في اذكار الاستفتاح. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ثلاثا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه من همزه ونفخه ونفثه. قال نفخه والشعر ونفخه والكبر وهمزه والموتى. وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت

يعني تكفي الوحدة عن هوية ولا بنتين؟ إن يقول إن بعض رسائل ابن القيم وبالرجل فيها شيء من التصوف مثل مدارج السالكين رسالة بالرجل والخشوع في الصلاة. يعني السالكين فيها رد على المتصوف لكن استرح بعض الشيء. الله يحسن عملك. حديث من لم يضحي فلا يقرب مصلى. مستحيل المقول من كلام هريرة. رضي الله عنه من كلام هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح إذا دخل شهر الحج وأراد أن يضحي فلا يقرب مصلى وأراد. تكون متأكدة. دل على أنه ليس بالفريضة. لكن تكون متأكدة. نعم. فلا مؤكد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على من قدر عليها. نعم. من فعل النبي كان يضحي كل سنة صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يستدين أحسن الله عليه. لا. أحسن الله عليك. بالنسبة لي يذهبون إلى مكة يعني يسكنون في منى قبل بداية الحج يعني في مثلا أول ذي الحجة هل يقصرون الصلاة أحسن الله عليك؟ أو كانوا جاءوا في رابع الحجة يقصرون لا قبل أحسن الله إليك أحسن يتمون يتمون نعم. ثم إذا جاء وقت وإذا جاء المسلم يلبون بالحج يلبون و يسلم مع الناس أصلا أحد الأخوة يسأل يقول أحد المعذرين يعذن في مسجده ثم ما يصلي في هذا المسجد ولا يقيم يخرج منها يذهب إلى مسجد آخر فيها دروس في مثل هذه الحالة يقول ماذا يكون عليه؟ إذا سامح المؤذن إذا سامح الإمام نعم أقام بجاله نعم ما يضر فلا شيء عليه إذا سامح هو جزاك الله خيرا. الشيخ الإسلامي إذا كان تكلم الشريط عن مسيح الدجال يأتون في مقدمة الشريط برجل يمشي وكأنه مسلسل في أقدامه هل يعتبر من استهزاء؟ يصورونه الدجال؟ لا في الشريط كأنه رجل يمشي وعليه سلاسل مقيد يصوره؟ صوت رجل يمشي ومقيد بالسلاسل صوت السلاسل يعني مثل الدجال مؤثرات احصل عليك يعني يستعملون مؤثرات صوتيه سهل اذا كان منها صوت صوت يده موثوقه الا بعدين بعد ما ينزل المسيح ويقتل ما ورد ان يده موثوقه الى عنق احصنك الان محبوس في جزيره حرش في جزيرة من أنود الله في الخروج فقط بس هو موجود الآن أحسن الله عليك وبعدين صحيح موجود الله سبحانه وتعالى كما الحديث أنا مسلم لنا حديث الشاشة وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com